بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما أي پیغمبر لخدا بترسو بردوام بلا سر تقوى و پارس كاري هرجيز ملكتي بيبا ورانو دور وكان مبا كديانا ويد لرقي راست ويالد بكن تنك براستي خدا هميشو بردوام زاناو دانايا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا بلکو تنها شوین یو رین مویان بکو کل لاین پروردگارتو بنیگا بود روان دکرید. براستی خدا همیشه آگا دار بو کردوانی که انجامی دادن. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. همیشه بردوام پشت به خدا ببستا. تنها خدا بست که پشتیوان و یاری دادر بید. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ خدا دو دلی دروز نکرد ولا درونی هیچ کسیگ ده دو بیرو باور جی نابیتوا. او هاو سرانتان که پیان دلین ایوالا جی دایک مانن خدا نیکردون با دایکتان. اوانش با قصی خوتان دایکن با کری خوتان خدا نیکردون با کرتان. اوان قصی اکن که بزارتان دیلین خداش حق بیجو هر او ریبازی راست دروز نشانی بندکانی دادن. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما او قرانا بناوي باوچي خويانا والناويان برنو بانجان بكن او پسند للاي خدا اگر باوچان تان ندناسي خو براي ديني تانن سر با ايوان ولا ايوان اگر دور لسوكايتي هلا يكتان كرد او قيناكات بلام اگر لدلتان دا نيتي چين ناپاك هبيد بو سوكايتي بيكردنيان او اللي پرسين ودبيد هميشو بردواميش خدا لي خوش بو مهربانا لهلكان تان دبوريت اگر لي پشيمان ببنوا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا پیغمبر نزیکتر به ایمانداران لخودی خویان و تا دبید لخویان زیادتر خوشان بیتو فرمانکانی لسرو فرمانو داخوازی خویانو بید. خزانکانیشی دایچیانن، دایچی ایماندارانن، دایچی معنویانن. خزمانیش هندیچان لا هندیچی تریان لپیشترن لقرآنی خدا دا لایماندارانو کجبران. مگر لگل دوستان و خزمانو آشنایانی خوتان کاری چی چاک انجام بدن او چاک ایکتان لنامی کرده و کانتان دا بوتان تومار کرده و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا بیریان بخره و که ایما پیمان من لا پیغمبران ورگرتوا پیمانی یکتا پرستی پیمانی گیاندنی بانگوازی خدا بطیبت لتو ای محمدو لنوحو ابراهیمو موسا و عیسای کری مریم بگمان پیمانی چی با هیزو پتو من لیورگرتن لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للكافرین عذابا علیما تا لروجی قیامت دا خدا پرسیار بکاد لراز گویان درباری راست یکیان و تا لپیغمبران درباری گیاندنی پیامکیان با کافرانیش سزاو طولیشی با ایشی آماده کردوان يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ای اوانی ایمان و باورتان هنوی یادی نعمتی خدا بکنه ول سرتان مبست زنجی خندقه که خدای گور فریای ایمانداران کود کاتیک سربازانی کفر هات نسرتان همش رشبای چی بهیزو سربازانک من نرد سریان که نتان دبینین خدای گور بینابو به هولو کوششتان چون پاسوانی تان دکرد چون او چال قولو درجتان حل کند اتا دوائی إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كاتي چيش دشمنان لسرو خوارتان وهات نسترتان كاتي چيش تاوكان أبلغ بون دلکان گشتبونه گرو گمانی جورا و جورتان دبرد با بلنکانی خدای گورا بسر کوتنی ایمان داران هنالك ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا لبیدا ایمان داران تاقی کران و توشی تنگان و سختی چی زور تندو به هزبون توشی دلال لرزه چی زور سخت کران وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا كاتي چيش دور وكانو اواني دليان نخوشي گماني تدابو دهانوود بلاني خداو پیغمبركي تنها بو خلطان دنبو هيتشي ترنبو وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا كاتيشيش هنديق لدور وكانوتيان أي خلشي يثرب أما هيت شويني ايوان نيا بقرن والناو شار دستيشيش لوان مولاتيان لبيغمبر دخواستو دانوت مالكان من بدرويا قوايا دجمن بآساني دتوانيد هلكوتي تستري لراستي داوانيا مالكانيان بدروانين دجمن ناتوانيد زفريان بيبريد تنها راكر دنيان مبستو هيت شتر ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا خو اگر لشکری دشمنان لچوار لا يثرب و بچونایت سریان لبو دواد داوید زنجان لب کرایات دشین مسلمانان او دتون بدم یوا تنها کمیگ نبید ولا مکان دوان دخست ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا سوين بخدا براستي زوتر اوانا پيمانيان بخداي گور دابو پشتحل نکن لكاتي برنگاري دجمن دا بگمان بلينك بخدا درابيت ليدا پرستريتوا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا پیان بلي اي پیغمبر هر جيز را کردن سود بخش نابد بوتان اگر حل بين لمردن یا لکشتن او سات تنها کمیگ نبید دوان آخرينو رابارنو جانتان زور كمو كوتايا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. پیان بله چه پناتان بداد لخدا و بتان پارزد لطول سند نوی اگر بیوید نخوش یکتان با پیش بهیند یا خود چه دتواند بری مهربانی و سوزی بگرید اگر بیوید بزیو رحمتی خویتان پی ببخشید او کات ایتر اوانت جگل لخدا کسیان دز نکوید پشتیوانیان لبکات و سریان بخاد. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. براستي خدا او كسان دناسيد ككوسبو تغر دروز دكن لأيوا اواني ببرا كانيان دلين ورن بولاي ايما خوتان بدسنا ولا سپاي ايمان داران اوانا تنها كم نبيت خوان ناخنناو تالو كي جنگوا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. برامبر ايوا دزنو قاو بهمتن جاكاتيك ترسو بيميد زنجان بوديت او ديان بينيد تماشاد دكن تاوكانيان دسوريتو ابلغ دبيت وكسيك لترسي مرق بهوشي بسردهات بيت جاكاتيك او ترسو بيمن نما زمان دريجا كانيان آزارتان ددن بقصي رقو ناخوش لكاتيك دا اوان تشاو برسيو بهل پن بو پارا اوان باوريان نهيناوا بو هوي وخدا کردو كانيان پوچ کردنوا او كارش هميشه بو خدا آسانا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وانه اشتاوا دزانن كالشكرو گرو دستكان نرويشتون اگر لشكري گرو كان هات آواد دخوازن بريالنا و عرب بيابان نشين كان دابونايو لوه و حوالي ايوان بپرسيايا خو اگر لنا و ايو دابونايا تنها كم نبيت زنجان ندكرت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سوين بخدا براسي لا پیغمبري خدا دا چاکترين نموني تواهو ريكو پیگ هيا تا چاوي لبکن و شويني بكون بتايباد بو او کساني رزامندي خدايان مبستا سرفرازي قيامت آواتيانا هميشو بردوام يادي خدا بزوري انجام ددنو زمانيان پارا و بيادي او. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كاتيك إيمان داران أوهمو دستو قروهانيان بيني وتيان أما أويك خداو پیغمبركي بلني پیداوين كآواد جايتي آينكي دكرتو كافرانو دور وكان نقشو پلان دچشن بوريشة كان کردني ديارك خداو پیغمبركي راستيان فرمو لپش هاتني دا بيقمان او دجايتيا باورو ملكتي نبيت هيتشي تريبو زياد نكردن واتا سور تربون لسر ايمان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مردانشی زور هن لیمانداران او پیمانی داویان بخدا راستیان کرد لسری جیانو پابند بون پیویو لایان ندالی. جاهیانا پیمانکی جبجه کردو مرد لسری هشیانا چاوروانا به هیچ شوی گورانو لاری روی تیه نکردون. لیجزی الله الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم إن الله كان غفورا رحيما تا خدای گور پاداشی راز گویان بهوی راست یکیان بداتوا اروها سزاو تولی دور وکانش بداد اگر بیوید یا توبو پشیمانیان لیوردگرید چون که براستی خدا همیشو بردوام لی خوش بو مهربانا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا خدا كافراني تفشكاندو جراني ودواوا بخويانو كينو بغزيانوا هيد زور خيري چان دز نكود هر خدا خوي ايمان داراني لجنگ پاراست هر خوشي بباو بارانو لشكري تايبتي كافراني تفشكاند زا هميشو بردوام خدا بهزو بدا صلاتا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا اواني پشجيري قريش يكان ينكرد لخاوان اكتب اسمان يكان لجوكاني بني قريضا خداي قورا لقلا كان ين دايقرتن ترسو بيمي فريدايا دليان تاوایان لهاد دسته یکتان کشتنو دسته چیشتان بدیل گرتن و اورثكم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و كان الله على كل شيء قدیرا سرانجام هرچی زوی و زار و مال و خان و سامانی چان هبو خدا بخشی با ایوا اروها شوینی تریش که هشتا تا استا پیدا نرویشتون همیشو بردوام خدا دستی بسر هم مشتیگ دا درواد با پشتیوانی خدای گوره روشیگ دید پیلانجران سر شورو رسواد کاتو هرچی سامانو مالک که بخیانتو فیل با دستیان هنوا ددریتوا بخاونکانی یا ایوها النبی قل لأزواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أي پیغمبر بهاو سراند بله اگر ايوه تنها جياني دنيا و رازا و يكيتان دويد ورن با هندك شتو مكو پارو سامانتان پي ببخشم لو دواش بجوان ترين شوا دست بردارتان ببم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما خو اگر ایوا خدا و پیغمبرکی و پاداشی روشی قیامتان دوید او دل نیابن که خدا بوچک کارانتان پاداشی زور گورو به اندازه آماده کردوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو حوسرانی یک یک تاقی کردوا همو یانیان خدا و پیغمبرو پاداشتی قیامتیان حل بجارد یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلك علی الله یسیرا ای حوسرانی پیغمبر هر کس لعیوه بگناه چی گوره آشکره هستید او بابزانید که دو برابر سزاده درید. اوش للای خدا زور آسانه چون که ایوه قدر و ریزی تایبتی تن هیا. ومن یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما اوشتان فرمان بردارو ملكتي خداو پیغمبركي بيت كردوي تاچيش انجام بدات او دو زار پاداشتي ددينوا هر وها رزق و روزيشي بنرخو پيروزمان لبهجدا بو آماده کردوا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أي جناني پیغمبر ايوا وك هيچ آفرتشي ترنين اگر بتواوی ترسی خدا لدلو درون تان دا هيا قصب بناس چیو شویگ مکن نوکو اوی دلی نخوشا بورو جیتو نیازی خراب بکات همیشو بردوامیش قصی چاکو بجه بکن که هیچ کس نتوانید رخ نیده بگرید. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها وسراني پیغمبر لما لكاني خوتان دا بسنجيني وسلاري بسرون زينتو جواني خوتان درمخن وكو سردمي نفامي يكم نجاکانشتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن لمال و سامان فرمان برداری خدا و پیغمبر کشی بن چون که براستی خدا تنها دیوید هم نپاچی و ناسازی و نادرستیک لئیو دور بخاتوا ای خاو خیزانی مالی پیغمبر بتواوی پاکتان بکاتوا دور لهمو ناتواوی و قصو قصلوچیک. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هرچي لما لكان تان دا دخوين ريتوال لقرآن فرمودا يادي بگرنو فراموشي مكنو باسي بكن بو خلچي براستي خدا هميشو بردوام بلطفو ورد بينو بآقايا لهل سكوتي بندكاني. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. براستی پیوانو آفرتانی مسلمان، پیوانو آفرتانی ایماندار، پیوانو آفرتانی ملکتو فرمان بردار، پیوانو آفرتانی رازگو، پیوانو آفرتانی خوگر، پیوانو آفرتانی لخدا ترس، پیوانو آفرتانی بخشنده، پیوانو آفرتانی روشبوان، پیوانو آفرتانی داوین پاکو، او پیاو آفرتانی که زور یادی خدا دکن، بخشینو، لی برده یو پاداشی زور مزنو به سنوریان للاین خدای گوروا با آماده کروا هر که دنیایان بزهشت پی شاد دبن. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. بو هیچ پیاو آفرتشی ایماندار دروز نیه کاتیک خدا و پیغمبر کی بر یاری اشتیک بدن اوان سرپشک بن لانجام دانی او کاردا چون که اوی سرپیچی بکاد لفرمانی خدا و پیغمبر کی او براستی با آشکرا گم رو سردشی واوا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أي محمد باسی او بکه کاته که ددود باو کسی خدا نعمتی ایمانی پی بخشی وو توش نعمتی آزادی و پروردد لنزی چی خود و پی داوه هاو سری خود به هلی رولای خود که زینبه لخدا بترسو طلاقی مده. ای محمد شتیگ لدلو درونی خود دادشاری توا که خدا دیوید آشکرای بکاد لخلچی ده ترسید که دنگو واسد با دروز بکن جنی بناو کرکد مارده کهید بلام خدا لپیشترک حسابی باب کیتو لی بترسید. جاکات اک زید بیزار بو لا زینبو پیوستی پی نماو جیابو نواو طلاق کوتن نیوانیان اما زینب من لتو ماره کرد. بو اوی هیچ شرمزاری و دلتن جیک بو ایمانداران دروز نبید. لحنانی هاوسرانی بناو کریان. کات اک بیزار دبنو پیوستیان با یکتر نامینید. همیشه فرمانی خدا جیب جیک راوا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. هيج گناه هلايق لسر پیغمبر نیل لبران برکاریک وک خدا کردویتی بأرچی سرشانی بگمان امجار پیشات و روداوانا برنامه خدایو لپیغمبرانو قوم پیشوکانیش دار روی داوا که عقیدو بیرو باوریان راست کراوتاوا هروها پیوندی کمالایتیو آبوری و رامیار یکانیشیان بجوری برنامه خدا ساز دراوا. بردوامیش کارو فرمانکانی خدا بریار لسر دراوا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اوانيك في مكاني خدا دقين نو لو دترسنو جغل لو لهيز كسي ترناترسن خدا خوي بس كفا داشي تاكا كاران بداتوو لبي باورانيش بفرسيتوو. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد باوچي هيتش كاز لپياوانتان نيا بلكو پیغمبري خدايو دو هميني پیغمبرانا هميشو بردوامش خدا بهم مشتيك زانايا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيو كساني إيمانوا باورتان هنا وزور زور يادي خدا بكن هميشا ناوي بيروزي أوتان لياد بيد لدلو درون تان دا جوش بخواتو بيت سرزارتان. وسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحاتو استايشي بكن هم مكاتيك بتايبات لبيان يانو دمو إيواران دا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هروزات خوي صلاوات ورحمة خويتان هميشو بردوام بسر داد بارينيت هروها فريشتكانيشي داواي لي خوش بونتان بودكن بو اوي لتاريش يكان درتان بكاتو بتان خاتن ناو نورو روناشيوا براستي او پروردگارا هميشو بردوام بو ايمان داران مهربانو دلووانا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. او روجش كبدي داري خدا شاد دبن بسلام كردن پيشوازيتان ليدكاتو پاداشتي زور بنرخو پيروزي بو آمادة كردون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اي پيغمبر اما براستي تومان روانه کرد و كشايد بيد بسر امتي اسلام و كپيامي خداد پيراگان دونو مجد بخشيد با ايمان داران باوي رزامندي خداو بهشتي برين چاور ريانا ترسي نريشيد بباوران دترسينيد لخشمو قيني خداو دوزخ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هروها بمولتو پشتواني خدا بانگواز دكيد بو برنامو ريبازي او ذاتا هروها چرايشي رونا كروي بو سرجم سرگردانان وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا مجدش بده با ايمان داران كبه گمان للان خدا والرزو قدرشي زوريان هيا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ملكتو فرمان برداري كافر دور وكان مبا جمد بو آزار و ناخوشياني كفيشي دهينن بو خوتو بانگوازكد پشت بخدا ببستا تنها خداش بسه كفشتوانو ياري ده در بيت يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا أيو كساني باورتان هناوا كاتيك آفرتاني إيمان دارتان مارا كرد لو دوا جابون وو طلاقتان دان پیش اوی بچنن لایان او هیچ عدو ماوی چیان ناوید تا حسابی بو بکن ماوی چاوروانی ناوید بو اوی شو بکاد بکسی چی تر لگل وجدا هندیک دیاریان پیش کش بکنو بجوانی دست برداریان ببن یا ایوها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما أي پیغمبر اما بیگمان او هاوسرانت من بو حلال کردوید که مارید پی بخشیون او آفرتانش که کنیزه چی تونو لجنگ دا بدیل جیراون لو سردمه دا کنیزه که دیارده چی کملاتی سروشتی بوا اینی پیروز اسلام بجورهاش شیوا حولی نهشتنی او دیارده داوا اروها کچه مامکاند کچه پورکاند کچه خالکاند کچی او پوراند که کوچیان کرد لگل تو دو هر آفرتی چی بروادار اگر ویستی خوی پیشکشی پیغمبر بکاتو پیغمبریش ویستی ماری بکات که امیان تایبتی تویا ای پیغمبر نک ایمان داران براستی ایمان ریوشوین من بو اوان و تا ایمان داران رون کردو تو برانبر هاو سران و کنی زککانیان امرون کرنوی بو اویا هیچ دلتن جیو غمبر یک داتان نگرید و ابزانید که تو لسنور در چوید همیشه و بردوام خدا لی خوش بو مهربانا ترجی من تشاء منهن و تؤوی ایلیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما هر کامی چیان که بتوید دوای بخید لهاو سرانت یا هر کامی چیان نزیگ بکی توا اوشی که داوای دکید لوانی که وازد لهناون او هیچ گناهی کل لسرنیا چون که تو استم کار نید او هنانویان نزیگ تر بوی که چاویان رون بیتوا خدای مهربان انبار و دوخ خیزانی پیغمبر باز دفرمید تا خیزانکان دلیان پی آرام بگریتو هاو سرانیش غم و خفتیش نخونو وابزانن پیغمبر لیان زویرا هموانیش رازی بن بوی که پید داون خدا خوی دزانید چی لدلکان تان دا حشار دراوا بگمان همیشو بردوام خدا زانا و دانایا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لموضوع هنانی آفرتانی تر با تو حلال نیا یان واز هنان لهندی چیان تا هاوسرانی تر بخیتت جیان هرچنده او آفرتانی دتوید بیان خیتت جیگی هاوسراند سرسان بید لر ریکو پی چیان جگا کنی زک همیشو بردوام خدا چاو دیری هم مشتیق دکاد یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اینه ولكن اذا دعیتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما أيو كساني باورتان هناوا مچن بوستردانی مالکانی پیغمبر مگر مولدتان بدریتو مولد بخوازن اگر مولد دران بونان خواردنیک چاوری پیگیشنی مکن اگر پیانگیشت بو مبزده ویا کازو مچن که هشتا خواردنکه پیانگیشتوا بلام کاتیک بانکران او بچن جوروا جا کاتیک نانتان خوارد بلاوی لبکنو خوتان بگفتو گوه سرگرم مکن چون که براستی او کارتان پیغمبر آزار داد. اویش شرمتان لیدکاد داوای چوند دروتان لیناکاد خداش شرم لراغیاندنی حق و روا ناکاد کاتی چیش داوای کلو پلکتان لخیزانکانی پیغمبر کرد لا پشتی پردو داوایان لیبکن او جورا رفتارت چاکتر و پاکتر با دلی ایوو اوانیش بگمان هیچ کاد بوتان نیا آزار و دلتنجی با پیغمبری خدا پیش بهنن هر جیز بوتان نیا هاوسرانی دوای خوی به هیچ جوریگ مارب کن چون که بگمان او کارتان لای خدا زور گوریا زور نابجیا چون که اوان دایک تانن دای چیش لکری حراما این تبدو شیئن او تخفوه فا این الله کان بکل شیئن علیما اگر شتێک دەر ببڕنو ئاشکرای بکەن یا بیشارنەوە و دەری نەبڕن ئەوە بێگومان خودا بە هەموو شتێک ئاگا و زانایە نهێنی و ئاشکرا لای ئەو زاتە چون یەکە لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا او سرانی پیغمبر هیچ گناهیان ناگاد بی پرده گفتگو بکن لگل باو با پیرانیانو کرکانی خویانو براکانیانو برازاکانیانو خوشکزاکانیانو او آفرتانیان ایشیان بودکن لمال دا یا او کسانی بندنو لمالکانیان دادجین لخدا بترسن او سنورانی که بویداناون میش چنن بگمان خدا شایت بسر هم مشتی کوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما براسي خدا وفرشتكاني صلاوات ددن لسر پیغمبر أي أواني باورتان هناوا أي وش سلام صلاواتي لسر بدنو بردوام يادي خيري بكن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا بيغمان واني آزاري خداو پیغمبر كيددن مبست آزارداني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا واني كهاول بو خدا بريار ددنو كفر دكنو جواني پیددن خدا نفريني لكردون لدنيا وقيامت دا سزايشي زور خجالة داورو سر شور كريشي بو آمادة كردون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اوانشي كآزاري بياواني ايمان دارو آفرتاني ايمان داران ددن ببي اوي تاواني چان انجام دابيد او براستی اوان بختان و گناه و تاوانی چی اشکرات دا گرن استو بگمان بسر یان و ناچید تولیان لید سین رید یا ایوها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي پیغمبر بهاو سران تو کچکان تو آفرتان ایمان دار بله که با پوشا چی بالا پوش خویان دا پوشن اول لبارترین شتک کپی بناسرین تا آزار ندرینو توشی جیرو گرفت نبن همیشو بردوام خدا لي خوش بو مهربانا لكمو كري رابردوتان خوش دبيت لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا سوين بخدا اگر دور وكانو دل بمار كانو پروپاگند چيكان لمدينة دا كول ندن مولتو هاني تو ددين كتوليان لبسيني تو زوربيان درب درب كيتو باشان كميشان نبيد لشاردان نمين نوا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أولا النفرين لكراون لهر شويك دا دسكوتن أو دسجير دكرين ودكجرين چون كان لخراپو پلانو تاوانو كشتنو دزيو دروزني زياتر هيتشيان لنا وشيتو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا دجایتی او دوروانا لبرنامه خدا دایو لرابر دوش دا انجام دراوا هر جیز گرانکاری نابینی لیاساو برنامه کانی خدا دا يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ای پیغمبر خلچی پرسیارد لیدکن در باری کاتی برپابونی روشی قیامت پیان بله بگمان زانی نکی هر للای خدایا جا چی تو یاگدار کرد و لوانه روشی قیامت زور نزی چیش بید خلچیش لی غافلن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا بيغمان او خدايا نفريني كردوا لكافر كان لروجي قيامت اجدا سزايجي زور سختي بو آماد كردون خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا كبو هميشة تيايدا دبي بجين لويج نبشتيوانيك شك دبن فريايان بكويت نكسيك رزقاريان بكات يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا روجيك ديت رخساريان أم ديو ديوي بيدا كريد لناو آقردا تا چاك ببرجينو بسوتين بدم آهو نالو دلين اي خوزق فرمان برداري خدا بوينايا جرايلي پیغمبر بوينايا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا اروها دلين پروردگارا براستي امام ملكتو فرمان برداري آغاو گور كان من بوين هر اوان ريگو ريبازي راستيان لأيم الشيوانو سرگردانيان كردين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا پروردگارا دو برام برو دو چندان سزاي اوان بدو نفرينيشي گورو زور باندازيان لبكا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أيو كساني باورتان هناوا وكو أوانا مبن كآزاري موسى ياندا خداي قورش لو تومتو بختانيان پاراستيو پاچي آشكرا كرد أو للاي خدا زور بريزو عزيزا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيو كساني باورتان هنا ولا خدا بترسنو فارس كاربن همي شق سيبت جيو بسود بكن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او سائتر كرد وكانتان تشاكو بجيو پسندكاد لقناها كانشتان خوش دبيت جاوي فرمان برداري خداو پیغمبركي بيت او براستي سرکوتنو سرفرازيكي بي اندازو بي سنوري بدستهناوا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بيقمان إيما أم أمانة من أمانتي قرآن نشاني آسمان كانوا زبيو تشي وكان دا يا خود پیش نیارمان کرد ای و ام امانت بگرن استو بلام هموان دستیان پی و ناو ترسان لی پیان چاک بو هر فرمان بردار بن سر پشک نبن کچی آدمی زاد حالی گرتو گرتی استوی خوی براستی زور ستمکار و نفام بو اگر زوری نرچاو بکین ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تا خدا سزاي پياوانو آفرتاني دو روها والگران لپياوانو آفرتان بداد هروها توبو پشيماني لپياوانو آفرتاني ايماندار ور بگريد بيگمان خداي گورب بو ايمانداران لي خوشبو مهربانه